حصريا على موقع دي جي كيمو. يعني صعب تعدونا. ايوان العرم ايوان الهرم انتو يدورك امان القلم. ايوان محترم لو هتحترم. ايوان اللي شاغل بال انتو فلسنة واحنا رزمنا. احنا من قطر وانتو من هنا. احنا جدعنا وانتو مركنا. احنا فوقك ريح حالة. احنا نحضر في المواعيد. انا سيدك ومالي السيد. بتشوفني تبعد بعيد. انا بدماغي لك انت باشا باشا وما بغلبش. باشا بغلب وما تغلبش. انتو بالنسبة لي راتش. ايوة انا اللي سبكتك. العمدة العمدة اخوي حسن العمدة. حاضر فالشدة والعدة مستعدة. وحسن ما يهيبش. اسد ما يخيبش. يود انتو رابش. واحنا منعيبة عنك مش سامع. هيك مني لامع. انت فنان. ايوان الماضي ايوان اللي انا عشت بالبني. ايوان الطيب ايوان الشقي. ايوان الراجل السالي. تيجي بالغلط ناكل الزلط. تيجي بالزق شمسك اشرقت. من يزاولنا ما تحملنا. من شيطاني خلي بال. الهمل ما يجيب البال. والصدق ما يجيب الناجل. انتو شل التلج وساية. يعني صعب تعدونا. طب وعهد الله انتو هلس. ناس خبيثة وجوهكم ناحل. انا في مجالي لو ليك وحيلة جيبونا. انا خابر اني توب. وان الباقي فوتوشوب. يلي منا مستغرب. من يوم انا ولا دعس. عمري ما تربت عالزل. قمتي مستحيل تقل. انا بطلع ما بنزل. ايوة انا اللي ما بتز. شغل التخفيل مش معي عويل. تحمل هتشيل. وانا مش قليل. انا دم احنا الكهرباء حتنا لا تقربا. يا ناس متعقربا.